العذاب البي منك كل جروحي من مديك كرهتني بالمحبة الله لا يرضى عليك كل عذاب البي منك كل جروحي من مديك كرهتني بالمحبة الله لا يرضى عليك انت الخيانة بدمك ما تعرف الا تخون عمر الوفا ما همك اما نتبيك شلون انت الخيانة بدمك وعدتني تكون ليا تبقى ايدك بين ايديا سلمت لك قلب بيدي ما دريت تخون بي يا خسارة تعذبي ولهفتي وخوفي عليك كان حبي بقلبي عايش وانت موت بيديك انت الخيانة بدمك ما تعرف الا تخون عمر الوفا ما همك اما نتبيك شلون انت الخيانة بدمك ما تعرف الا تخون عمر الوفا ما همك اما نتبيك شلون كل عذاب البي منك كل جروحي من ايديك كرهتني بالمحبة الله لا يرضى عليك كل عذاب البي منك كل جروحي من ايديك كرهتني بالمحبة الله لا يرضى عليك.